لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول ما بدأناه من قبل من باب صفة الحج ودخول مكة، صفة الحج ودخول مكة. وكنا قد وقفنا عند حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث فيه أن عروة ابن مضرس رضي الله عنه هذا كان قد حضر إلى عرفة متأخرا جدا، وله حديث آخر فيه ما يفيد أنه قد يعني حضر إلى عرفة متأخرا جدا، فوقف بعرفة ثم توجه إلى مزدلفة فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، قال: فوقف معنا حتى ندفع، يعني حتى ندفع من مزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث أخذ منه العلماء يعني دليلا على أن من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، لكنه في وقت صلاة الفجر التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شيء عليه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني من أدرك يعني الوجود بمزدلفة من أي جزء من الليل، أي جزء من الليل، فإنه يكون قد أدرك يعني المبيت بمزدلفة. وكذلك فيه أن من أدرك أي جزء من ليل أو نهار من يوم عرفة فإنه كذلك يكون قد أدرك عرفة. ومسألة المبيت بمزدلفة هذه المسألة أيضا مما اختلف العلماء عليه، فجماهير العلماء على أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ركنا، خلافا للشعبي والنخعي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه، فقد تم حجه. فبان من ذلك أن الركن هو عرفة وليس المزدلفة، وعليه يعني الجماهير على أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ركنا. وهناك من قال بأن المبيت بمزدلفة مستحب، لكن الأظهر أنه واجب، ويجزئ أي جزء من النصف الثاني من الليل، يعني يجزئ الإنسان أي جزء من النصف الثاني من الليل في مزدلفة، يعني لو جاء إلى مزدلفة بعد النصف الثاني من الليل ووجد بمزدلفة في هذا النصف الثاني فيجزئه هذا أيضا. وإذا دخل مزدلفة من بداية الليل فإنه لا يغادرها إلا بعد منتصف الليل، إلا بعد منتصف الليل، هذا على يعني الأحوط من كلام أهل العلم حتى يقال أنه بات بمزدلفة. نعم. ومن صرف في النصف الأول من مزدلفة فعليه أن ينصرف بعد غياب القمر في هذه الليلة، ينصرف بعد غياب القمر في هذه الليلة، مزدلفة هذه تعتبر ليلة العيد، ليلة يوم النحر، فإذا غاب القمر يجوز له أن ينصرف بعد ذلك. وقد جاء في ذلك حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الحديث دليل على أن من انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بمزدلفة، يعني في بعرفة، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه عرفة ركن، وهو ركن الحج الركين. أين؟ ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على مسألة أيضا، وهي مسألة الانصراف من مزدلفة، الانصراف من مزدلفة. قال ابن عمر رضي الله عنه أن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، يعني ثبير ده جبل من أعلى جبال مكة، فكانوا لا ينصرفون من مزدلفة يوم النحر حتى تشرق الشمس عالية من وراء هذا الجبل، ولذلك يقولون أشرق ثبير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام بما يخالفهم، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، فأفاض قبل أن تطلع الشمس. ولذلك الهدي والسنة هو الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وفيه أيضا مسألة مخالفة الكفار ومخالفة المشركين. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أن المشركين كانوا يعظمون البيت ويحجونه ويقفون في المشاعر إرثا من أبيهم إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم غيروا وبدلوا في صفة النسك، وأن المشركين في حجهم يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تشرق الشمس ثم يفيضون إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من مزدلفة إلى منى وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، يعني قبل ما الشمس ترتفع. ووجوب مخالفة الكفار على تنوع مللهم، يعني هذا الحديث فيه وجوب مخالفة الكفار على تنوع مللهم، وهذا من باب يعني تميز الشخصية الإسلامية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا لا يخرجون إلى عرفة قال: الحج عرفة. ولما كانوا يفيضون من مزدلفة بعد شروق الشمس أفاض من مزدلفة قبل شروق الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على مسألة رمي الجمار، على مسألة رمي الجمار. وفيه كذلك التنبيه على إلى متى تستمر التلبية أو متى تتوقف التلبية. فتقدم أنه يستحب للمحرم أن يلبي ويعني يكرر دائما من التلبية من ساعة إحرامه، ويتوقف وتنتهي التلبية عندما يرمي جمرة العقبة يوم النحر، عندما يرمي جمرة العقبة يوم النحر. ولذلك في قوله حتى رمى جمرة العقبة يعني حتى شرع في ذلك، وعلى هذا فيقطع الإنسان التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الناس يحجون معه، وهو من أكبر فقهاء الصحابة، والناس ينظرون إليه في حجه ويأخذون عنه لأنه من فقهاء الصحابة. فلما كان يوم النحر جاء رضي الله عنه إلى الجمرة فجعل البيت عن يساره، يعني جعل مكة عن يساره، وجعل منى عن يمينه ورمى الجمرة. ولذلك استحب لمن جاء ليرمي جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي جمرة العقبة. ولذلك قال بعدها: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. وتنبيهه على سورة البقرة كأنه يشير رضي الله عنه وأرضاه إلى أن سورة البقرة فيها التنبيه على أو فيها الإشارة إلى بعض مناسك الحج، بعض مناسك الحج، وآيات يعني في سورة البقرة فيها ذكر بعض مناسك الحج. فكأنه يريد أن يقول: هذا مقام الذي نزلت عليه السورة التي فيها مناسك الحج مجملة، وها هي المناسك مفصلة أنا أذكرها لكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. قال: رواه مسلم. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فهذا الحديث فيه التنبيه على مواقيت رمي الجمار سواء في يوم العقبة أو في أيام التشريق. ففي يوم العقبة أو في يوم النحر، في يوم النحر يرمي جمرة العقبة، يرميها ضحى بعد ما يأتي من مزدلفة يرمي جمرة العقبة. وأما بعد ذلك يعني في أيام التشريق فإنه يرمي الجمار الثلاثة، فيرميها بعد الزوال، يرميها بعد الزوال. قال: وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وهذا واجب أي أن يرمي بعد الزوال. وهذا تعبد، وإلا البعض يعني لا يفرق بين الزوال بعد الزوال وقبل الزوال. والصحيح التزام رمي أيام التشريق بعد الزوال. ومما يدل على هذا الالتزام التفريق، أي أنه في يوم النحر رمى جمرة العقبة ضحى، وفي أيام التشريق رماها بعد الزوال، فدل على أن هذا تعبد، هذا أمر تعبدي. وإلا لو كان الأمر يعني لا يفترق لكان النبي صلى الله عليه وسلم سوى، مثلا كان جعل رمية جمرة العقبة مثلا بعد الزوال، أو العكس جعل رميات التشريق ضحا كما رمى أيضا في يوم العقبة في يوم النحر أول أيام يعني الرمي. فدل هذا على لزوم أن تكون الجمرات بعد الزوال في أيام التشريق. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. الجمرة الدنيا اللي هي الصغرى يعني، وهي القريبة من مسجد الخيف، وجمرة العقبة هي التي في طرف منن من جهة مكة، وهي أول الجمرات رميا يوم النحر، والوسطى بينهما. يبقى عندنا ثلاث جمرات، جمرة الصغرى والوسطى والكبرى. الكبرى جهة مكة، الكبرى جهة مكة، والصغرى جهة منى، والوسطى بينهما. فأنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى، يعني يرمي ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتقدم ثم يسهل. ثم يسهل يعني ينزل مع سهل الطريق. طبعا الآن الصورة الموجودة الآن مختلفة من حيث الطبيعة، يعني الجغرافية إن صح التعبير، بمعنى أن قديما كان هناك يعني الوادي منخفض ومرتفع ونحو ذلك، فكان يرمي الجمرة ثم يسهل، يعني يمشي في السهل عشان يوصل للجمرة يعني اللي بعدها. قال ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، يعني بعد ما يرمي الجمرة يقوم يبعد عنها شوية كده ويستقبل القبلة ويدعو طويلا يدعو طويلا. قال ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. قال ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي الوسطى. قال ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يعني يرمي الوسطى ويكبر أيضا، ثم يأخذ ذات الشمال ثم فيسهل، يعني ينزل في سهل الطريق، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جمرة ذات العقبة اللي هي الجمرة الكبرى اللي هي جهة مكة أكثر. قال من بطن الوادي، ومن بطن الوادي لأنه كان يوجد، لأنه كان يوجد جبل من جهة من الجهة الأخرى. كان في وقت يعني ابن عمر ما كان بيرمي كان في جبل من الجهة الثانية عند الجمرة الكبرى. الآن طبعا ما فيش الحاجات دي خالص خالص. الآن الجمرات من حواليها كله ممهد مسهل ونحو ذلك. قال ولا يقف عندها ثم ينصرف. إذن هذه سنة، وهي أنه يرمي الجمرة الأولى وهي الصغرى سبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يعني ينحرف عنها قليلا ويتجه إلى القبلة ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم ينحرف عنها قليلا ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف عندها ولا يقف عندها ثم ينصرف. العلماء يقولون العلة في ذلك أو الحكمة في ذلك أن الرمي أشبه بالصلاة، أن الرمي أشبه بالصلاة، فهو كان في أثناء الرمي في ذكر، يعني يكبر ويدعو، لكنه لما وصل عند الجمرة الكبرى آخر الرميات خلاص انتهى منها، فكان كالمسلم من الصلاة زي اللي بيسلم من الصلاة خلاص، وعليه لم يقف عندها بعد يعني رميها. قال فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يبقى يستحب للإنسان أن يفعل ذلك، أن يرمي الجمرة الوسطى ثم الجمرة الأسفل الصغرى ثم الوسطى، يقف عند كل واحدة من الأوليين ويدعو طويلا مستقبلا القبلة، ثم يرمي الجمرة الأخيرة وهي رمية العقبة الكبرى وينصرف ولا يقف عندها. قال وعنه رضي الله عنه يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. قال متفق عليه، يعني دعا ثلاث مرات أو مرتين للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المقصرين، أو قال والمقصرين. فهذا الحديث يدل على أن الحلق يعني أو بدله التقصير أمر واجب ابتداء من واجبات الحج، أمر واجب من واجبات الحج، لأن الله عز وجل أمر به، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفضل الحلق أيضا الحديث فيه أن فضل الحلق على التقصير في حق الرجال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مرتين للمحلقين. وأما المرأة فإنه قد جاء الإجماع على حرمة الحلق في حقها، ويعني يحرم عليها الحلق، وأن الذي يشرع للمرأة هو التقصير، وهو أخذ شيء من شعرها قدر الأنملة أو نحو ذلك. نعم. فلذلك فإن الإنسان إذا يعني حلق يوم التحلل فإن الحلق أفضل من التقصير، وهو واجب من الواجبات، ويجزئه التقصير إن قصر. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث يحكي فيه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع جاءه الناس يسألونه، وجعلوا يسألونه عن مسألة التقديم والتأخير في بعض الأنساك التي فعلوها أو الأعمال التي فعلوها في يوم النحر، فجعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج افعل ولا حرج. ولذلك هذا الحديث كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في هذا الترتيب بين الأفعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هكذا مرتبة، لكنه لو قدم بعضها على بعض لا بأس ولا حرج. يعني السنة أنه يبدأ بالرمي، بعد ما ينصرف من مزدلفة يأتي إلى جمرة العقبة فيرميها، ثم ينحر هديهم، ثم ينحر هديهم، ثم يحلق رأسهم، ثم يطوف بالبيت، ثم يسعى. فهذه الأمور عليه أن يأتيها مرتبة على هذا النحو سنة، لكن لو أنه قدم بعضها على بعض في يوم النحر لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء من ذلك قدم أو أخر قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الشريعة ومن التسهيل على الناس، لا سيما في هذا اليوم الذي يكون فيه الناس في مشقة بعد يوم عرفة والمبيت مزدلفة ونحو ذلك، فيكون الحديث في حال مشقة وإرهاق، ولذلك سهل عليهم في ذلك. وربما بعضهم يكون في كبر سن أو ضعف أو نحو ذلك فيقدم ويؤخر، لا حرج افعل ولا حرج إذا قدم أو أخر شيئا من أعمال يوم النحر، لكنه طبعا لا يتحلل إلا بأشياء معينة محددة هي التي يتحلل بعدها، يأتي عليها الحديث. قال: وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. نحر قبل أن يحلق لأنه رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق، وأمر أصحابه بذلك. فهذا الحديث فيه الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع الحديث السابق لا بأس لو قدم أو أخر لا بأس، المهم أن يأتي بهذه الأفعال كلها في يوم أو يأتي ببعضها ليتحلل في يوم النحر. فهو يتحلل في يوم النحر بالحلق والرمي والطواف والنحر. فلو أنه رمى وحلق فإنه يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول، لو أنه رمى وحلق يكون قد بذلك تحلل التحلل الأول. أما إذا رمى وحلق وطاف الطواف الإفاضة فإنه يكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر، ولا سيما طبعا إذا كان قد نحر هديه، إذا كان عليه هدي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال: رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. نعم الحديث في إسناده ضعف لكن عليه العمل، فهو يدل على أن الطيب يحل للمحرم بالتحلل الأول بينما لا يحل له النساء حتى يتحلل التحلل الكامل بخلاف غيره من المحظورات. وعليه فلو أنه رمى وحلق فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول. أين؟ ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، فهذا فيه تصريح بتحريم الحلق على النساء لما فيه من التقبيح للهيئة، وكذلك أيضا لما فيه من الامتهان بالحلق ونحو ذلك للمرأة. أما الرجال فهذا نسك وتعبد، فالمرأة لها أن تقصر، تأخذ من شعرها شيئا، هذا الذي به تتحلل المرأة مع الرمي. لو أنها رمت وقصرت فإنها تتحلل بذلك، تتحلل بذلك. فإذا طافت حل لها كل شيء، فإذا طافت حل لها كل شيء. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. قال: متفق عليه. وهذا فيه تنبيه على مسألة وجوب المبيت بمنى، وجوب المبيت بمنى، وذلك لأن العباس استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى ليالي التشريق وذلك لأن العباس كانت له سقاية من زمزم، وهذا شرف كبير جدا، كانت له سقاية من زمزم، كان يقوم على سقاية الناس في يعني المسجد الحرام. وأما غيره من لم يكن له ضرورة ولا عذر فلا بد أن يبيت بمنى تلك الليالي، ولذلك يجوز لمن له عذر يمنعه من المبيت بمنى أن يعني يبيت خارج منى، ولا شيء عليه في ذلك. قال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يعني عن أيام التشريق، يرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يعني في التخلف عن منى، أي يرمون اليوم الحادي عشر هو أول أيام التشريق، واليوم الثاني عشر، ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه. وفي الترمذي والنسائي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجعلوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما واليوم الذي فاته. وهذا كله لأجل أن هؤلاء أصحاب أعذار، هؤلاء أصحاب أعذار، ولذلك الحديث يدل على وجوب المبيت بمنى لياليها، والرخصة في عدم المبيت في منى لصاحب السقاية ولرعاة الإبل لعذرهم في ذلك ونحوهم من الناس. ثم قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال الحديث متفق عليه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. هذا الحديث يدل على أن خطبة يوم النحر ليست خطبة عيد، خطبة يوم النحر ليست خطبة عيد، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة العيد في حجته ولا خطب مثل خطبة العيد، وإنما هي خطبة قصد بها تعليم الناس المناسك والتنبيه على معاني ومقاصد عظيمة في الإسلام، ولذلك خطبة يوم النحر هذه لم تكن خطبة العيد، إنما كانت خطبة استثنائية من النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. قال وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ قال الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن لكن ضعفه بعض أهل العلم. فيوم الرؤوس يعني يوم الحادي عشر، وسمي يوم الرؤوس لأن الناس يأكلون رؤوس الأضاحي والهدايا في ذلك اليوم، فهي تقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس يعني يوم 11 فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ فيعني هذا فيه أنه يعني خطب مرة أخرى في أيام التشريق، ولا مانع أن يعني يكرر الإمام التنبيه وأن يخطب في الناس ويكرر فيهم ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا الحديث يدل على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وأن السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك، ودخول أعمال العمرة في أعمال الحج في أحق القارن بينهما، كما كان حال عائشة رضي الله عنها، كانت قارنة رضي الله عنها بالحج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني لا ينبغي للحج أن يفعل ذلك إلا في القدوم، إلا في القدوم. وإلا الطواف أنواع، هناك طواف القدوم، هناك طواف الإفاضة، هناك طواف الوداع. فالرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، لا يكون إلا في طواف القدوم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. المحصب هذا يعني هو وادي، يعني يسمى بوادي الأبطح، يسمى بوادي الأبطح. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث لأيام التشريق دفع من منى ونزل الأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء اللي هو وادي المحصب ده، فصلى به هذه الصلاة ثم نام نومة خفيفة ثم ركب راحلته ومر بالبيت فطاف فيه طواف الوداع ثم سافر عائدا إلى المدينة. ولذا بعض العلماء استحب للمحرم أو الحاج يعني إذا أراد وداع مكة أن ينزل بوادي المحصب هذا ويبيت فيه، يصلي فيه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام فيه نومة خفيفة. فيستحب للمحرم أو الحاج أن يفعل ذلك عند وداعه مكة. وبعض العلماء قالوا لا، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، هذا الأمر كان اتفاقا ولم يكن قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كانش نازل في وادي المحصب لفضيلة، إنما كان هو اتفاقا، يعني وقع اتفاقا، هو كان راجع عشان هيودع مكة فنزل في المكان ده ارتاح هذا الوقت. فعائشة رضي الله عنها تقول إن هذا وقع اتفاقا ولم يكن عن قصد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. يعني بتقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلهش تعبدا، ولذلك يدل الحديث على أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليس على سبيل التعبد، بل هو أسمح للخروج وأيسر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا الحديث يقصد به طواف الوداع، فيدل الحديث على أن مقصود الحج الأكبر هو البيت العتيق، وأن طواف الوداع واجب، والحديث صريح في عدم وجوبه على المرأة الحائض ومثلها النفساء أيضا. فطواف الوداع واجب على كل حاج ويسقط عن المرأة الحائض والنفساء. وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وهذا آخر حديث في الباب، وهذا من حسن الترتيب والتصنيف، فكأن الحافظ رحمه الله لما ذكر لنا الأحاديث التي فيها صفة الحج وكلها تجمع صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في آخر ذلك بالحديث الذي فيه فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى